أما سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فهي سلسلة صحيحة بذاتها، هي سلسلة صحيحة بذاتها، بمعنى أن عمرا ثقة وقد سمع من أبي شعيب، وشعيب ثقة وقد سمع من جده عبد الله بن عمرو ابن العاص، فالسلسلة بذاتها صحيحة. لكن ليس معنى هذا أن نقبل كل حديث جاء من رواية عمرو شعيب عن أبي عن جده. إذا وجدت مخالفة كما في حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة أن تنفق من مالها إلا بإذن زوجها، هذا الحديث وإن كان رجال الثقات فهو معلول، وعمر شعيب في هذا الحديث تفرد به عن حديث الصحاحة الأخرى، الصحاحة الأخرى أن المرأة تنفق من مال زوجها غير مبذرة تؤجر، كيف لا تنفق من مالها؟ إذا كان يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها غير مبذرة كيف تمنع من الإنفاق من مالها؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة كانت المرأة تلقي قرطاس ثيابها، ما ورد أن المرأة جاءت تستأذن الزوج، فهذا حديث معلول. فإذا صح الإسناد إلى عمرو فالأصل فيها القبول، لكن قد نعله لا لذات عمرو شعيب على جده ولا للانقطاع ولا للضعف، إنما العله لتفرد أو علل للإرسال، كحديث مثلا المرأة اللي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قالت وأديني زكاة القاتلة، لا قال يسرك يسورك الله بسوارين من نار، هذا حديث من رواية عمرو شعيب عن أبي عن جده، والراوي عن عمرو أيضا ثقة، ولكن عله النسائي وغيره بالإرسال، فالعلة ليست لذات عمرو بن شعيب إنما لأمر خارج عن هذا الباب. أما مرة في قيس بن أبي حازم، قيس ثقة ومن كبار أئمة التابعين، ويقال هذاك العشرة المبشرين بالجنة، وقال أن هذاك أعظمهم، ولعل هذا أصح أن هذاك أعظمهم، ومرسيله في حقيقة قوية، كحديث مثلا أن أريم مسلم يقيم بين ظهور المشركين، جاء موصولا وجاء مرسلا، والصواب إرساله كما ذلك البخاري والترمذي والدارقطني وآخرون من أكابر الحفاظ، ولكن مرسل قوي، هذا مرسل قوي، لأن قيس من الأكابر بقي أنه مخضرم، فهو من الأكابر، فعليه مراسيل تعتبر من المراسيل القوية.